الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه المجالس العلمية سوف نقتطعها في معرفة فن مهم من فنون الشريعة الإسلامية، وهو فن المقاصد، وهو من أعظم الفنون التي تثري ملكة الطالب في معرفة الخطوط العريضة في الشريعة الإسلامية. فإن قلت وما معنى مقاصد الشريعة؟ فأقول هي تلك الغايات المحمودة التي من أجلها وضع الله عز وجل شرائعه وأنزل كتبه. فالله عز وجل أرسل الرسل ووضع الشرائع وأنزل الكتب لتحقق غايات، هذه الغايات هي مقاصد الشريعة. وهذه المقاصد التشريعية ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، بل كل أمة نزل عليها كتاب وأرسل لها نبي، فإن هذه المقاصد من أعظم المقاصد التشريعية في هذه الرسالات. فالمقاصد التشريعية من في رسالة نوح هي هذه المقاصد، والمقاصد التشريعية في شريعة إبراهيم هي هذه المقاصد. فإذا ما وضع الله عز وجل شريعة من الشرائع في أرضه، ولا بعث رسولا ولا نبيا من أنبيائه ورسله، ولا أنزل كتابا من كتبه إلا ولها غايات، هذه الغايات هي مقاصد الشريعة. فإذا قيل لك لما وضع الله عز وجل شريعته، فتقول وضع الله شريعته لتحقيق المصالح ودفع المفاسد ورفع الآثار وهداية الناس وغير، هذه هي مقاصد الشريعة. فإذا عرف الإنسان مقاصد الشريعة فحينئذ سوف يستفيد عدة أشياء عظيمة جدا. من أعظم ما يستفيده من معرفة مقاصد الشريعة أنه سيتعرف على حكمة الله عز وجل في هذا التشريع. فالإنسان إذا كان يتكلم في الأمور المشروعة ولا يردها إلى مقاصدها العامة، فربما يخفى عليه شيء من حكمة التشريع. ومعرفة القلب لحكمة التشريع من أعظم ما يزيد إيمان القلب بالله عز وجل، لأنه سوف يطلع على أن هذه الشريعة لم توضع عبثا ولا سدى، ولم يقرر الله عز وجل فيها شيئا لا غاية محمودة تقف وراءه أبدا. فحينئذ يعظم إيمانه بأن هذا الرب العظيم الذي وضع هذه الشرائع هو المستحق للعبادة دون ما سواه، إذ لا يستطيع البشرية عن بكرة أبيهم لو يجتمعون أن يضعوا في أحكامهم الدنيوية الأرضية مثل هذه الغايات المحمودة. ولو أنك تنظر نظرة بسيطة إلى القوانين البشرية لوجدت أن فيها خللا عظيما، لأن واضعها لم يضعها لتحقيق غايات محمودة، وإنما غالبا في مثل هذه الدساتير والقوانين إنما ينظر فيها المشرع إلى مصلحته أصالة، لا ينظر فيها إلى مصلحة الناس. وأما الله عز وجل فإنك بدراسة هذه المقاصد سوف يزيد إيمانك به، لأنك ستعلم أنه حكيم اسما وذو الحكمة المتناهية صفة، وأنه لم يضع تشريعا لمصلحة ترجع له هو، فإنه غني عنا وعن عباداتنا وعن تعبداتنا، وإنما كل شرائعه لمصالحنا نحن. فمصلحة يراد بها رفع الحرج، ومصلحة يراد بها رفع الضرر، ومصلحة يراد بها إعزاز الإنسان ورفع الذل عنه وبقاء مروءته، وغير ذلك من مقاصد الشريعة. فإذا أعظم الفوائد التي تعود على الطالب في دراسة مقاصد الشريعة أنه يزيد أيمانه بالله عز وجل، ويعلم أن هذا الرب العظيم الذي وضع هذه الشرائع لتلك المقاصد والغايات أنه رب حكيم، وأنه رب خبير، وأنه رب عليم، وأنه رب لا يفوته شيء ولا يفرط في شيء. فما ترك الله عز وجل شاذة ولا فاذة من المصالح إلا أمر بها أمر وجوب أو استحباب، ولا شاذة أو فاذة من المفاسد إلا ونهى عنها نهي تحريم أو كراهة. هذا لا يستطيعه يا شيخ رضا، لا يستطيعه المسلم إذا لم يدرس فن مقاصد الشريعة. ولذلك يزيد القلب إيمانا ويعلم أن هذه الشريعة هي الحق الذي لا أحق منه. وهناك فائدة أخرى وهي انضباط الفتوى، انضباط الفتوى، فإن أغلب الخلل في الفتاوى التي تسمعونها بين الفينة والأخرى إنما أصحابها غفلت عقولهم عن تحقيق مقاصد الشريعة بفتاواهم. ومتى ما عزب ذهن المفتي عن مقاصد الشريعة في فتياه فإنك سوف تسمع من الفتاوى ما يشيب لها مفارق الرأس. حتى يتساءل المسلم: يا أيها العالم الكريم، ماذا تريد بهذه الفتوى؟ أي مصلحة تريد أن تحققها بهذه الفتيا؟ كفتيا من يجيز الاختلاط في هذا الزمان، أنشدك الله أيها المفتي بذلك، أي مصلحة شرعية وغاية محمودة تريد أن تحققها في واقع الناس بهذه الفتية؟ والذي يفتي الآن بتجويز الغناء ويباهل عليه ويقسم بالله أيمانا متعددة بأن الغناء حلال، ثم ماذا؟ أي مقصود من مقاصد الشارع تريد أن تحققه بهذه الفتية؟ بهذه الفتية. ولذلك أقول لكم إن كل فتية لا تتضمن خدمة واحدة من هذه المقاصد فليست من الدين، وإن أيدت بأدلة الكتاب والسنة. فليس كل مفت قال قال الله أو قال رسول الله يكون محقا في فتوى، إذ قد تكون الفتوى صحيحة في ذاتها ولكن خطأها في التنزيل أو خطأها في الزمان أو خطأها في المكان. فالذي لا يعرف مقاصد التشريع ولا الغايات المحمودة من وضع الشريعة فإن مفاسد فتاواه سوف تكون أكثر من مصالحها. وإن الشيء بالشيء يذكر، فقد أطلعني بعض الطلاب على مذكرة يريد صاحبها أن يقرر فيها مسألة، ولا أريد أن أذكرها بعينها يعني احتراما لمسامعكم واحتراما لمسامع السادة المشاهدين، ولكنني رأيت بأن هذه المذكرة حتى وإن كثرت فيها الأدلة من الكتاب والسنة إلا أنني أرى والله أعلم أنها ليست من الدين في صدر ولا ورد. لماذا؟ لأنها فتية ومسألة لا تعتبر خادمة لا لمقصود الدين ولا حافظة للعقل ولا حافظة للنسل والعرض ولا حافظة للمال ولا حافظة لحرية، لا تخدم هذه الفتية شيئا من مقاصد الشريعة أبدا. فإذا ليس كل من أفتى يكون محقا في فتياه حتى ننظر إلى المقصود الذي يريد أن يخدمه بفتياه. فإن كانت الفتية تخدم شيئا من مقاصد الشريعة فحينئذ فتياه شرعية، وأما إذا كانت فتياه تقتل المصالح الشرعية وتبعث المفاسد القبيحة فإن فتياه ليست من الدين وإن أيدها بألف دليل من الكتاب والسنة. كيف يعرف الطالب أن فتياه صحيحة ويحبها الله إذا كانت خادمة لشيء من هذه المقاصد؟ فالذي لا يعرف مقاصد الشريعة كيف تكون عنده الآلة أو الفرقان في معرفة الفتاوى المقبولة من الفتاوى المردودة؟ فإن فاقد الشيء لا يعطي. ولذلك كثير من الفتاوى الآن نحن نجزم بأن أصحابها أفتوا بها لإرادة مقاصد أخرى، إما مقاصد نفسية أو مقاصد شهرة أو مقاصد مالية أو مقاصد مناصب، لكنها ليست مقاصد شرعية، ليست مقاصد شرعية أبدا في صدر ولا ورد. ومن فوائدها أيضا، من فوائد تعلم المقاصد، أنك تعرف الحكم الشرعي الذي ينبغي أن يوصف بالقبول والحكم الشرعي الذي يوصف بالرد. فإن كل حكم يقرره الفقهاء، انتبهوا، كل حكم يقرره الفقهاء في كتبهم إذا لم يكن خادما لواحد من هذه المقاصد فليس من الدين. الفتية إن لم تكن خادمة ليست من الدين، والحكم الشرعي الذي يقرره الفقهاء في متونهم ومؤلفاتهم إذا لم يكن خادما لشيء من مقاصد التشريع فليس من الدين، ليس من الدين في صدر ولا ورد. فإنكم تقرؤون في بعض كتب الفقهاء قول الفقيه: وتجوز القراءة على القبر. أنشدك الله، أي مقصود من مقاصد الشريعة تريد أن تحققه بهذا؟ حفظ الدين؟ أبدا، بل إنك تفتح ذريعة من ذرائع البدعة وذريعة من ذرائع الشرك في هذا. الذين يفتون بتجويز الحضارات الصوفية مثلا أو الأذكار الجماعية في أدبار الصلوات يقولون هي جائزة. أنشدكم الله، هذا الحكم الذي تقررونه يخدم أي مقصود من مقاصد الشريعة؟ لا يخدم شيئا، وإنما يفتح مفاسد لا نهاية لها، ويوقعنا في مخالفة قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي ليست عنده معرفة بالمقاصد الشرعية ففتاواه ستكون مفاسدها أكثر من مصالحها، وتقريراته للأحكام الشرعية ستكون مفاسدها أكبر من مصالحها. وهناك فائدة أخرى أيضا، وهي القدرة التامة على معرفة الأحكام للوقائع الجديدة التي لم ينص على أعيانها في الكتاب والسنة. فإنها الوقائع وإن تجددت إلى أن تقوم الساعة فلا بد أن تكون أحكامها داخلة تحت واحدة من هذه المقاصد. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا قد أخذوا هذه المقاصد من فم النبي صلى الله عليه وسلم رباهم عليها تربية عظيمة ورسخها في قلوبهم، لم تكن تستجد عندهم في أزمانهم مستجدة أو تنزل بهم باقعة أو زوبعة إلا والصحابة يصدرون فيها أحكاما بناء على معرفتهم بمقاصد الشريعة. بنوك المني من نوازل هذا الزمان، هل هناك دليل بعينه ينص على تحريمها من الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لكنها تعارض مقصودا عظيما وهي حفظ النسل. فإن هذه البنوك التي يوضع فيها هذه الأشياء لو أننا أجزناها لاختلطت الأنساب. فإذا انظر كيف تعرفنا على حكم هذه الواقعة الجديدة لما رأينا مخالفتها لشيء من مقاصد الشريعة. كذلك بنوك الحليب، الحليب الذي يؤخذ من النساء يوضع له بنوك، لأنه قد يعني تتوفى أم طفل صغير فيعطونه من هذا الحليب. ما حكمه في الشريعة؟ التحريم. لماذا؟ لأنه يتضمن إهلاك مقصود من مقاصد الشريعة وهي حفظ النسل وحفظ العرض. إذ قد ينكح الإنسان بعد ذلك أمه التي أرضعته. فالذي لا يعرف مقاصد الشريعة ربما لا تكون عنده الملكة في استنباط الأحكام الجديدة للوقائع الجديدة. ما أدري أنتم معي ولا أنتم معي، واضح إلى الآن الكلام؟ فمن أهم المهمات وأعظم الواجبات على طالب العلم في سيره التعليمي أن يحرص على إدراك هذه المقاصد. ولو أنك نظرت إلى الفقه من أوله إلى آخره نظرة بسيطة لوجدت أن الفقهاء في كل كتاب فقهي يريدون أن يخدموا به مقصودا من مقاصد الشريعة. فكتاب العبادات من أول باب المياه إلى آخر كتاب الحج يخدمون به حفظ الدين، وكتاب المعاملات من أوله إلى بداية كتاب الأنكحة يخدمون به حفظ المال، وكتاب الأنكحة من أوله إلى بداية كتاب الجنايات يقصدون به حفظ الأعراض والنسل، يتكلمون عن النكاح الصحيح، النكاح الباطل، الخلع، الفرقة، حتى يحفظ النسل. وكتاب الجنايات إلى آخر كتاب القضاء والشهادات والإقرار يريدون أن يحفظوا به ماذا؟ العقل والنفس. العقل لأنهم تكلموا عن حد شارب الخمر، والنفس لأنهم يتكلمون عن أنواع القتل الثلاثة خطأ أو شبه عمد أو عمد عدوان. فالفقه كله من أوله إلى آخره مقسم في خدمة هذه المقاصد الشرعية. فالذي لا يعرف هذه المقاصد حينئذ يرى أن هذه الفروع الجزئية منفصلة عن جذعها، وهذا خطأ عظيم في الفهم. بل كل فرع فلا بد أن يخدم مقصودا، كل فرع لا بد أن يخدم مقصودا. تحريم الربا ما مقصوده؟ حفظ المال. تحريم نكاح المعتدة حفظ النسل، رأيت؟ تحريم القتل العدوان، العمد العدوان، حفظ إيش؟ النفس. الأمر بالصلاة والزكاة والحج حفظ الدين، وهكذا دواليك. فإذا وجدت فرعا في كتاب فقهي لا يخدم شيئا من هذه المقاصد فاعرف أنه ليس من الدين، وإن أقحم فيه إقحاما أو زخرف بالقول زخرفة. فإذا ليست معرفة المقاصد من العلوم النافلة، بل هي من العلوم الفرضية على طالب العلم حتى يعمق العلم في يتعمق العلم في قلبه، ويتغلغل فهم الشريعة في سويداء فؤاده، ويتعرف على كيفية تقرير الأحكام الشرعية. فلا خوف على من يتعرف على هذه المقاصد أن يلج في استنباط الأحكام للوقائع الجديدة، لأنه سيرى هذه الوقائع مقرونة بتحقيقها لهذه المقاصد. والمقاصد التشريعية كثيرة جدا، ولكن العلماء حصروها في جمل من الأصول والخطوط العريضة. وهذه المنظومة التي بين أيديكم ألفت على منوال يسير سهل، وهي أننا نذكر المقصود الشرعي، ثم نذكر بعد ذلك من التفريعات عليه ما قررها الشارع خدمة له، خدمة له. وإذا تعرفت عليها جملة أنت بنفسك سوف تستطيع أن ترد كل جزئية إلى مقصودها. بل كل آية من القرآن لا بد وأن تكون خادمة لواحدة من هذه المقاصد. فالآيات التي تأمر بالصلاة تخدم مقصود حفظ الدين، والآيات الآمرة بالزكاة حفظ الدين، والآيات الآمرة بعصمة النفس وتحريم القتل حفظ النفس، والآيات التي تأمر بحفظ العقل وتحرم شرب الخمر، لا تجد آية من آيات الله عز وجل إلا وفيها حفظ الدين. حتى آيات القصص فيها عبرة، لا بد وأن تكون تلك العبرة خادمة لواحدة من هذه المقاصد. سبحان الله. حتى في قول الله عز وجل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، خدمة حفظ العرق. من أوتي هذا الفن العظيم سوف يفهم الشريعة، وسوف تسهل عليه قضية تخريج الفروع على الأصول. فحي هلا في هذه المجالس العلمية، نقرأ شيئا مما تيسر من هذه المنظومة. وهل ستظنون أننا سننتهي منها؟ على حسب الشرح وعلى حسب الفهم، فهناك بعض المقاصد أنتم تعرفونها ومقدماتها عندكم، فلن نطيل في تفاصيلها إن شاء الله. من قارئنا؟ الشيخ محمد. ولماذا اخترتموه؟ لأن لابد اختيار، لابد أن يكون محققا لمقصود من مقاصد الشريعة. أفقه. إذن لحفظ الدين. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ في الراصد في فقه المقاصد: بسم الإله بدأت نظم قصيدتي، تعنى بنظم مقاصد في الشرعة، فالدين جاء لجلب مصلحة الورى وبدفع مفسدة وكل أذية، وإذا تعارضت المصالح مرة فلتفعل الكبرى بترك صغيرة، وبعكسها فادرأ كبير فسادها، ولتفعل الصغرى ولتفعل بتسكين اللام، لام الأمر. نعم. ولتفعل الصغرى بنص أدلة. نعم. هذه أعظم مقصد من مقاصد التشريع.